السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. حياك الله. الله يبارك فيك. يا أخي أبقى أوجه سؤال عبر الهاتف للشيخ محمد. هذا هو. معي الشيخ محمد؟ هنا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول يا شيخ محمد. نعم. في رجل يعني اكتسب مال من وجه غير مشروع. أي نعم. ثم عمل به متجرا. متجر. أي. فهل يجوز للإنسان أن يعمل معه في هذا المتجر؟ ثم إذا تصدق ببعض الأموال التي تخرج من هذا المتجر، هل يجوز لنا أن نأخذ منه هذه الأموال خاصة في جانب الدعوة؟ ما أخذه منه. أيوة. أخذه منه وإثمه عليه. أيوة. ويجوز العمل معه؟ لا، العمل في المتجر ما يجوز. الذي اكتسبه من حرام. أيوة. اكتسبه من حرام. نعم. اكتسبه أول من حرام. وثم تاب هو. تاب إلى الله. نعم. وأدى اللي هو أخذ. أيوة. يعني أخرج اللي هو أخذ. الصوت مو واضح يا شيخ محمد. أقول لما تاب إلى الله. أه. ماذا صنع بالمال الذي أخذه؟ اشترى به متجرا. أه؟ عمل به متجر. أي. يعني بقالة. ثم من هذه البقالة ينفق منها أحيانا على الدعوة وكذا. نعم. الواجب عليه. ايوه. اقول اذا تاب الى الله. نعم. اذا كان صاحب المظالم. نعم. اللي هو سرق منه او ما اشبه ذلك. نعم. موجودا. نعم. فلا يستسمح منه. هل يتصل به ولا يستسمح منه؟ ايوه. او يتصل به ويستسمح منه. ايوه. يعني الآن نحن ما نقبل منه فلوس؟ لا، نقبل منها الهدية لا بأس. الهدية لا بأس. والصدقة لا بأس. أيوة. وإثمه عليه. أيوة. خير إن شاء الله. الله يحييك. جزاك الله خير يا شيخ محمد. وأنت كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام.